الحسنى والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله.